الثاني بالعكس ما يراد به الوعيد والتهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ومثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فقال سنكتب ما قالوا تهديدا لهم. هذا قسمان متقابلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.